إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلم عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. صلاة الجماعة الصلاة التي للجماعة، والجماعات من فضل الله سبحانه وتعالى أن شرع للمسلمين اجتماعات يجتمعون فيها يؤدون العبادات معه. فالصلوات الخمس شرعه الله عز وجل أن تكون في جماعة، ولذلك علمتم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لقد هممت بأن آمر بالصلاة فينادى لها ثم فأستخلف رجلا يصلي فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة يصلون في بيوتهم فأحرق عليه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فشرع الله عز وجل الصلوات الخمس، شرع صلاة الجمعة اجتمع فيها المسلمون كل كل كل أسبوع، وشرع صلاة العيدين وهي صلاة عظيمة يخرج لها الناس جميعا حتى النساء وحتى العواتق وزوات الخدور، يعني البنات اللائي كن في سترهن متعففات يخرجن كذلك لصلاة العيد، وكذلك صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، كل هذه الصلوات شرع الله عز وجل فيها الاجتماعات. والشريعة لها مقصد من تشريع هذه العبادات يا جماعة، سواء الصلوات الخمس أو غيرها، من ذلك أن تتآلف قلوب المسلمين وأن يعني تترابط وأن تتوحد رابطتهم وأن تقوى صلاتهم وأن تعظم محبتهم وتتوثق العلاقات بينهم، أن هذا كله من أسباب يعني قوة المسلمين. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولذلك امتن الله عز وجل على المؤمنين بذلك، فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار تتعادون ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن هذه الصلوات التي شرع الله عز وجل جماعة، وهذه سواء صلوات الجماعة أو غيرها أو غيرها، فهذه كلها يعني تدل على مقصد عظيم للشارع، وهو توثيق الروابط بين المؤمنين وتوثيق أواصر المحبة بينهم، لأن قوة المسلمين تنبع من ذلك. وعندما تتنافر قلوب المسلمين وعندما يعني تضعف الروابط بينهم، روابط المحبة في الله والتعاون والتآزر على علاه كلمة الله سبحانه وتعالى، يصيرون نهبا لكل يعني ظالم يصول عليهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. إذن هذه العبادات التي شرع الله عز وجل جماعة ليحقق المقصد الأصيل من ذلك، يعني هو أن تتوثق الصلات والروابط والأواصر بين المسلمين ويصيرون كالقلب الواحد. لا شك أن الناس عندما يجتمعون في صلوات الجماعة كل يوم خمس مرات معا يصلون معا ويعني يذكرون الله جل وعلا معا، فهذه لا يعني تدل لا محالة على يعني على تعظيم الأواصر والصلات بينهم. إذن فهذه العبادات يعني التي هي صلاة الجماعة وغيرها من الصلوات هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وعلمنا المقصد العظيم منها. لذلك المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها. فضل صلاة الجماعة كما هو معلوم كما ذكرت لكم وكما ثبت من أحاديث النبي صلى الله وسلامه عليه الثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام صلاة المؤمن صلاة الرجل في جماعة تسبق صلاة الفجر بسبع أو تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه كذلك متفق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا. 25 ضعفا ويعني فورد في 27 درجة. نعم صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرض ب 27 درجة. وورد كذلك بأن تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ب 25 ضعفا. وهنا قد يقول قائل هنا هل هناك تعارض ثم هل هناك تعارض بين الأحاديث التي تقول أن صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرض يعني صلاة الفرض ب 27 درجة والأحاديث الأخرى ب 25 ضعفا؟ فالجواب كما أجاب العلماء على ذلك بأن يعني بأن ذكر العدد القليل لا ينافي العدد الكثير. والبعض من العلم يقول يعني مضاعفة الصلاة قد تضعف ل 25 ضعفا وقد تضعف إلى 27 درجة بحسب كثرة المصلين وبحسب تفاوت الجماعة وتفاوت أعدادهم. فيعني إذا يعني لا منافاة بين ذكر 25 ضعفا وبين 27 درجة. والبعض يقول الضعف هنا هو 25 ضعفا تساوي 27 درجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على كل حال فصلاة الجماعة لها فضل عظيم يعني تسبق صلاة الفجر. وطبعا عندما وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلاة الجماعة تسبق صلاة الفجر ب 27 درجة تفهم منها إيه؟ تفهمت منها فضل صلاة الجماعة ولا فهمت؟ لكن ألا تفهم أيضا من الحديث وهو صحة صلاة الفجر أم لا تفهمه؟ تفهم ولا لا أم لا؟ لو لم يكن صلاة الفرض صحيحة لما يجاز أن تقارن بينها وبين صلاة الجماعة. فيها لها درجة ولا لا؟ لها درجة. وصلاة الجماعة لها 27 درجة. فلذلك استدل العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة يعني على أصح أقوال أهل العلم أنها فرض لكن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. يبقى صلاة الجماعة فرض. لماذا فرض؟ لأن للأدلة من الكتاب والسنة على فرضيتها. منها حديث النبي صلى الله وسلم عليه لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى لا الحديث السابق أنه هم النبي صلى الله وسلم عليه بأن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة يصلون في بيوتهم فأحرقوا عليهم. وعند أحمد وغيره رواية ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. يعني الذي منع النبي صلى الله وسلامه عليه من تحريق البيوت على هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي عليه من الحلم ومن الرأفة، لكن في مثل هذا الأمر كان يشد غضبه لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن ترك صلاة الجماعة فيها أمر جلل وأمر عظيم حتى يهم النبي صلى الله وسلامه عليه بأن يحرق بيوت هؤلاء الذين لا يشهدون الجماعة. والله عز وجل يقول وركعوا مع الراكعين. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الأعمى أنه جاء للنبي صلى الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد يعني يستأذنه أن يرخص له بأن يصلي في بيته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فأمر الأعمى مع كوني أعمى وهو من أصحاب الأعذار طالما أنه يسمع النداء ولا يجد من يقود للمسجد فأمره بأن يواظب على صلاة الجماعة. من أدلة فرضية الجماعة أيضا مشروعية الجماعة في أشد الأحوال وهي حال الخوف والحرب. نعم. وذلك في في في في في قوله تعالى أنا بتكلم على أول آية وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فشرع الله عز وجل هنا صلاة الخوف. فقصر الصلاة هنا ليس هو قصر الصلاة المعروف اللي هو قصر رباعية ركعتين وإنما قصر الصلاة الذي هو صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا شرع الله عز وجل صلاة الخوف في ذلك، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيكون فريق يقابل عدو وفريق يصلي مع الإمام، فيصلوا ركعة مع الإمام، فإذا صلوا ركعة مع الإمام انصرفوا وجاء الآخرون وصلوا مكانهم، فيكمل الإمام معهم الركعة الثانية، نعم، وينتظر الإمام فيصلون معه الركعة الثانية هؤلاء، ثم ينصرفون ثم يسلم بهم الإمام، ثم يأتي هؤلاء ويكملون الركعة التي بقيت لهم. وهذه الكيفيات كلها كيفيات على غير المعهود في صلاة الجماعة. هل هذه الكيفيات في صلاة الخوف معهودة في صلاة الجماعة؟ لا، غير معهودة. فريق يقف أمام العدو وفريق يصلي، ثم ينتظر الفريق الذي يصلي إلى أمام العدو مرة ثانية ويأتي هؤلاء. مثل هذه الأفعال في صلاة الجماعة. طب لو لم تكن الجماعة واجبة في حال الخوف، هل يجوز مثل هذه الكيفيات؟ طب إذا كانت الجماعة واجبة في حال الخوف على النحو الذي أمر الله جل وعلا به، أفلا تكون واجبة في حال السلم وفي حال الأمن؟ تكون واجبة ولا لا؟ إذن لهذه الأدلة كلها، فالقول الذي يترجح في ذلك بأن الجماعة فرض. طيب، ولكن هنا من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، يذهب إلى أن الجماعة شرط في صحة معنى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني أن الصلاة المنفرد باطلة. إذا كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة، فصلاة المنفرد وحده باطلة ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحد الأقوال في المسألة يرجح هذا القول بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ويستدل بهذه الأدلة السابقة. ولكن الصحيح في هذه المسألة الذي تجتمع به الأدلة هو أن الجماعة فرض لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فرض لهذه الأدلة التي سقناها جميعا، وليست شرطا في صحة الصلاة لصحة صلاة المنفرد، بدلالة حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلاة الرجل في جماعة تسبق صلاة الفجر ب27 درجة. لو لم تكن صلاة الفجر صحيحة لما جاز التفاضل عليه، ولما جاز مقارنتها بصلاة الجماعة، لأنه لا يصح أن تقارن صلاة صحيحة بصلاة باطلة. فلو كانت كما يذهب البعض وهون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لما جاز أن مفاضلة بينهما في ذلك. إذا فهمنا من هذا أن القول الذي يترجح في ذلك، البعض يقول ليست شرطا، البعض يقول فرض على الكفاية، البعض يقول أيضا هذه أحد الأقوال أن شرط الجماعة فرض على الكفاية. طيب، إذا كانت الجماعة فرض، وهذا قول للشافعية، إذا كانت الجماعة فرضا على الكفاية، طيب ألم يقل النبي صلوات الله وسلامه، ألم يكن هو ما معنى فرض الكفاية؟ ما معنى فرض الكفاية؟ لا، الكلام أيوة، نعم، بهذا الأدب، أدب طالب العلم. تفضل. أود رفعت يدك؟ رفعت يدك ولا ما رفعتش؟ تفضل. تفضل. نعم، فرض الكفاية إذا قام به من تحصل بهم الكفاية يبقى سقط الحرج عنه عن الباقين. إذن في فرض الكفاية المقصود هو ماذا؟ هل المقصود في فرض الكفاية قيام كل واحد بهذا الفرض، أم أن المقصود في فرض الكفاية هو حصول الفرض، فإذا قام به البعض سقط الحرج عن البقية؟ مثل ماذا في فرض الكفاية؟ مثل الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يقول الله جل وعلا فيه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة اللي هتنفر تخرج للجهاد في سبيل الله، وطائفة تبقى تتفقه في الدين، هذا مفهوم من الآية، مش هيخرج طائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يبقى هينفروا كلهم ولا بعضهم؟ طائفة بعضهم. طب والبعض الآخر؟ ليتفقهوا في الدين الباقين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن في الجهاد في سبيل الله ليس المقصود حكم الجهاد أنه يجب على كل واحد أن يقاتل. طبعا هذا في جهاد إيه؟ طلب. أحسنت، في جهاد الطلب، يبقى هو فرض على الكفاية. لو خرج العدد الذي تحصل بهم الكفاية يبقى سقط الحرج عن إيه؟ عن الباقين. صحيح هذا في جهة، لكن هذا في جهاد الطلب. لكن في جهاد العين لما يدهم العدو، إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، وجب على كل قادر دفع هؤلاء، يعني لأنهم يدفعون عن دمائهم وعن دينهم وعن دمائهم وعن أعراضهم. طيب، فهل هذا لو طبقنا بهذا المعنى لفرض الكفاية كما يقول الشافعية، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت بأن آمر، والحديث في السفاهية متفق عليه، لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى لها ثم أستخلف رجلا يصلي بالناس. الصلاة الجماعة أقيمت ولا لا؟ أقيمت. ثم أخالف إلى رجال، أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يصلون في بيوتهم فالفوح يلقوا عليهم. فلو كانت الجماعة فرضا على الكفاية، يبقى هل يلزم الجميع؟ لا يلزم الجميع. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، طب لما هيصلي بالناس البعض ولا لا؟ هيصلي بالناس البعض، يبقى الفرض يقيم ولا لا؟ يقيم. يبقى على هذا الحديث ليست الجماعة، لا يمكن أن تكون الجماعة فرضا على الكفاية، إنما فرض إيه؟ فرض عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيجعل البعض يصلي ويذهب، وهم أن يذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة يحرق عليه. طب والأعمى الذي جاءه، أليس الأعمى من أصحاب الأعذار؟ طيب، فلو كانت الجماعة فرضا على الكفاية، فلماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه في حضور الصلاة؟ كيف ذلك؟ مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. سبحان الله، سبحان الله، كان لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون. وذلك الله جل وعلا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن القول للشافعية الذي هو بأن الجماعة فرض على الكفاية فيه نظر ولا لا؟ فيه نظر. القول الصحيح في ذلك أنها فرض عين، لكنها أحسنتم ليست شرطا في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بصحة صلاة الفذ، وهو أي صلاة الفرد والمنفرد، فقال صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ ب27 درجة. صحيح، ما ليست شرطا. احنا قلنا قول ان قلنا انها فرض عين، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة. هناك فروض اعيان، نعم هي فرض يجب عليه يأثم إذا تركها، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. المفرد يأثم، يأثم لترك الجماعة لهذه النصوص التي سقطوها لكم جميعا، لكن الصلاة صحيحة، لأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بصحة صلاة المفرد. صلاة الرجل في بيته وفي سوقه تضعف على صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. شوف انظر هنا فضل الجماعة، ذلك بأنه إذا توضأ أي في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى عنده نية الخروج. الفضل المرتب في هذا الحديث مرتب على هذه الأشياء، ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه في ما دام في مصلى ما لم يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ إذن هذا في فضلها، وهذا كذا، وحكمها أنها واجبة هي فرض، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. وعلمنا الصلاة الأدلة التي فيها، وأورد لك أدلة على ذلك تدل على أنها واجبة على. طيب، هل هذا بالنسبة للرجال؟ طيب، أما بالنسبة للنساء فالجماعة لا تجب عليهم. فالجماعة لا تجب عليهم، لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. نعم، فصلاة الجماعة هي واجبة على الرجال لكن لا تجب على النساء، ومع كونها غير واجبة على النساء، لكن المرأة لو أرادت أن تخرج من المسجد فإن خرجت وهي بلباسها الشرعي غير متطيبة ولا متعطرة ولا متزينة وكانت آمنة في طريقها فإنها لا تمنع، من إتيان المسجد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له ابنه سالم قال والله لنمنعهن. هو أخطأ هنا في هذا اللفظ. قال والله لأنه يقصد هنا ما أحدثه النساء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد. فلما قال ذلك قال فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا لم يسبه قبله قط. وفي رواية أن الإمام أحمد رحمه أن في رواية الإمام أحمد أن ابن عمر رضي الله عنه أجره حتى مات. قال وأقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هو أخطأ ابنه في ذلك لأنه كيف يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول لنمنعهن. هو لم يقصد هذا لكنه أخطأ في اللفظ ولذلك ابن عمر زجره زجرا شديدا لأنه لا يجوز أبدا التعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأدنى نوع من أنواع المعارضة. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه مع علوه ومع زهده وورعه سبه سبا شديدا والحديث في الصحيح والحديث متفق عليه. طغلا ولا طغلا؟ نعم يتخذنه ضغلا ولا طغلا؟ الحديث والله لنمنعهن يتخذنه ضغلا. لا فيش تحت ضغلا. لا قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه ابن عمر رضي الله عنه فسبه سبا شديدا. طيب لكن عند لهذا الحديث رواية في غير الصحيحين عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام وليخرجنا تفيلات. تفيلات جمع تفيلة والتفلة هي المرأة التي تخرج غير متزينة ولا متعطرة ولا متطيبة يعني تخرج بلباس ليس فيه لزينة ولا يعني تعطر ولا يعني طيب ولا نحو ذلك وإنما ليخرج تفلات تخرج بلباس المعتاد بغير تقصع وتمشي مشية متوسطة. فهذا في هذه الحالة إذن مع كون الجماعة لا تجب على النساء ولكن إذا أرادت المرأة أنها تصلي مع الجماعة لا تمنع لا تمنع إماء الله مسجد الله. صحيح إذا نعم إذا كان هناك خطر في الطريق أو كان هناك أو كان الطريق غير آمن أو نحو ذلك أو كانت المرأة متطيبة أو متعطرة فإنها تمنع من الخروج حينئذ يمنعها وليها من الخروج حينئذ وهذا من ولاية الرجال على النساء. لذلك يقول من ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب. المسألة الثانية في صلاة الجماعة إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى يعني صلى سواء كان صلى في رحله أو صلى في مسجد آخر ثم دخل مسجدا فوجد الجماعة قام هل يجب عليه حينئذ أن يصلي مع الجماعة؟ لا يجب عليه إعادتها مع الجماعة لا يجب عليه إعادة الصلاة وإنما يسن له ذلك. إذا فرق بين الواجب وبين المسنون. المسنون بمعنى المستحب أو المندوب والمستحب أو المندوب هو الشيء الذي يؤجر على فعله لكنه لا يعاقب على تركه. لذلك لا يجب عليه إعادة الجماعة ولكن إذا حضرت الجماعة فسن له أن يصلي معهم سنة في ذلك. فالأولى فرض والثانية نافلة لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. طبعا الأمراء يعني الحكام من أهم الفرائض عليهم إقامة الصلاة ومعنى إقامة الصلاة أنهم يصلون بالناس في جماعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في جماعة وكذلك كان خلفاؤه من بعده وكذلك كان الأمر حينما كان القرآن والسلطان معا. أما عندما بعد أن افترق السلطان والقرآن فصار السلطان في جهة والقرآن في جهة أخرى فصار يعني يتسلط على الناس من لا يحسن أصلا يتوضأ من لا يعرف أحكام الوضوء لكنه يتسلط على الناس. لكن الأصل إن الأمراء يصلون في جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر الشيء لم يكن في عهده يقول كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته أو يميضون الصلاة عن وقتها، يعني لا يؤدون الصلاة في وقتها، وإلا فتضييع الصلاة، ترك الصلاة أصلاً كفر بالله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يعني لما سئل عن أئمة الجو يعني أفلا يعني نبذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما الصلاة تقام فيهم يبقى لا، طيب يبقى لا يخرج على أئمة الجو بالسيف، لكن ينصح، وهذا شيء مهم جدا، مهم الحديث. كيف أنت إذا كان أحدثكم عن هذا، لأن هذه مسألة مهمة، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الحديث رواه مسلم في صحيح، قال فإن أدرك، قال فصلي، صلي يعني إن صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي مرة ثانية فإنها لك نافلة، نافلة يعني تطوع. وكذلك ولقوله صلوات الله وسلامه عليه للرجلين الذين اعتزل الجماعة في المسجد، وكان قد صليا في يعني حاليما، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وعند أصحاب السنن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث رواه يعني أصحاب السنن، فهذا يدل على أنه لو حتى لو كان صلى وحضر المسجد ووجد الجماعة في المسجد يصلي معهم وتكون له نافلة. أنا ذكرت لكم بأن في أمراء الجو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ يقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فطالما أنهم يقيمون الصلاة يبقى لا يخرج عليهم بالسيف. طب عدم الخروج بالسيف ده هل هذا معناه كما يقول البعض أن هذا يكون مسوغا للاسترداد؟ يعني لما منع أهل السنة والجماعة من الخروج بالسيف على أئمة الجو، خلي انتبه إلى أن أئمة الجو هم الأئمة الذين يحكمون بالقرآن، ولكنهم أئمة ظلمة. الحجاج بن يوسف الثقفي ما حكم يوما بغير القرآن، لكنه كان ظالما سفاحا سفاكا للدماء، وجاء في حديث النبي صلى الله وسلامه عليه سيكون في سقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فعامة أهل العلم. المبير يعني المهلك للأنفس وللنفس وللحرص، فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. ابن عمر وأنس مالك رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة صلوا خلف الحجاج كما ثبت عند البخاري في صحيح. هذا في أئمة إيه؟ أئمة الجو، أنه كان يقيم الصلاة ولا لا؟ كان يقيم الصلاة مع كونه ظالما، كقتل من قتل من المسلمين. لكن الحجاج كان له فتوحات، قارة السند دي كلها، الهند اللي فتحها بتوفيق الله سبحانه وتعالى محمد ابن يوسف الثقفي ابن أخي الحجاج، شاب عنده لم يناس العشرين من عمره، فتح قارة الهند بكاملها. إذن اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في سقيف كذاب ومبير، الرجل ده له فتوحات، وما حكم يوم بغير القرآن لكنه كان ظالما، قتل سعيد بن جبير وقتل جماعة من التابعين ومن العلماء، نعم، وعبد الله بن الزبير، نعم. فالشاهد يعني، ومع ذلك هل شفع له ذلك؟ لم يشفع له ذلك، مع كون هذا الرجل كان يحكم بالقرآن فلم يشفع له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك سيكون في سيف كذاب ومبين، يعني مهلك على جهة الذنب. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا إيه؟ صلوا خلفه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب لا ما أقاموا فيكم الصلاة ده في الخروج بإيه؟ بالسيف. لكن الشريعة ندبت للإنكار على الولاة الظالمة وأئمة الجو، ندبت إلى مجابهتهم باللسان والإنكار عليهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هنا وهذا من المهم جدا، لأن كثير ممن لا علم لهم بيشنعون على منهج أهل السنة والجماعة بأنه يبرر للاستبداد. أبدا، الشريعة حكمت تكلمت في مسألة الخروج بإيه؟ حمل السلاح. حمل السلاح الشريعة في معادلة هنا بين فسق الإمام وبين فجور الإمام وبين مقاتلته بالسيف. فالمقاتلة بالسيف هذه ضرر المقاتلة بالسيف معه مصائبها أعظم من فجور الإمام ده ومن فسقه بذاته. وسوف تكون وسوف لا يأمن المسلمون على دمائهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم ولا يستطيعون أن يؤدوا العبادات. فهنا الشريعة حسمت المسألة المعادلة دي، وجدت إن ضرر الخروج على الحاكم بالسلاح، الحاكم الفاسق أو الظالم بالسلاح، لا يكافئ الفسق في نفسه. فسقه في نفسه أقل درجة من إيه؟ أقل ضررا على المسلمين من الخروج بالسلاح، لأنه يخرج بالسلاح السلاح لما يرتفع مش ينزل السلاح أبدا، صعب، وحيهلك فيه دماء وهتسفك فيه دماء، وقد يبقى فسق الرجل كما هو ويقتل الأنفس المعصومة. إذن المعادلة دي حسمت إيه؟ حسمت إيه؟ قالت لا، الشريعة هنا قالت إن الضرر ده أخف من إن ضرر إن يتحمل فسق الإمام وفجوره في نفسه ولا يخرج عليه بالسيف طالما يقيم إيه؟ لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لكن مع ذلك ندبت من جهة أخرى إلى مجابهته لكن بغير السلاح، حتى لو أدى ذلك إلى القتل فيجابهه ويأخذ ويكون من المسلمين من يأخذ بالعزيمة فيأمره وينهاه بالمعروف. وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. لا يمكن أن يكون رجلا مصلحا يهلك الحرث والنسل أبدا، بل ومفسد، لا يمكن، لأن الله تعالى يقول ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فما تدعيش أن أنت رجل مصلح وأنت تهلك الحرث والنسل. في الآية التالية مباشرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن فسر هذا: هو الرجل الذي أنكر قام فأنكر على هذا فاقتتل. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، فقام ينكر على هذا. ما هو الثاني لما تقول له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم. شباب، موسى عليه السلام قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده رجل جبار وهو بيدعي الربوبية ويدعي الألوهية، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن فهمت المسألة هنا، إن مع كون إن الشريعة حسمت مسألة الخروج المسلح أو الخروج بالسيف على أئمة الجو فمنعت من ذلك، إلا أنها ندبت إلى الإنكار عليهم، إلى من يقوم من المسلمين بالإنكار عليهم. يبقى المسألة ما نقولش والله أصلي ما أنا قال السنة والجماعة ده بيبرر للمستبدين، لا، ده منهج المعتزلة هو الذي يسبب سفك الدماء، لأن هؤلاء الذين يدعون الاعتزال هم أعوان الظلم الآن. مع العجب، مع إن منهج المعتزلة بيوجب الخروج المسلح، ليس منهج أهل السنة والجماعة، منهج المعتزلة بيوجب من أصول المعتزلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني خروج المسلح على أئمة الجو، مع أن هذا مخالف ومنابذ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منعت من الخروج على أئمة الجو. نعم، إذن مسألة، أنا كل هذا جاوبنا لي في هذه المسألة، مسألة التأخير الصلاة. بس أنا أردت أن أنا يعني، لأن الشبهات الآن تروج على الناس، يقول والله منهج أهل السنة والجماعة هؤلاء منهج السلف هذا يبرر الاستبداد. لا، ما يبقى، بالعكس، ده السلف ضربوا نماذج عالية جدا جدا في الإنكار على سعيد بن جبير أليس من أئمة السلف، عبد الله بن الزبير يا الصحابي الجليل رضي الله عنه وغيره ممن أنكروا على الحجاج إنكارا شديدا. سعيد بن جبير لما جاء بين يدي الحجاج ولما سألوا عن اسمه قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن قسير، فضحك منه سعيد بن جبير، قال لما تضحك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله وحلم الله عليك. قتلوا الرجل ولكن سعيد بن جبير ظل حتى النهاية ينكر عليه ويجابه بما يقع. فهمنا هذا؟ إذن الدين والسنة لا تجعل إنسان يمشي داخل الحائط. ولا خلي يمشي جنب الحائط، لا يدخل جوه الحائط، يدخل يمشي جوه ليه يا عم؟ بيرفع رأسك ويمشي، يمشي وينكر على الظالم وينكر على المجرم، واستعن بالله والأجل بيد الله سبحانه وتعالى. والروح دي هم ليس لهم إلا الجسد، لكن الروح بيد الله سبحانه وتعالى، لن تخرج الروح إلا بإذن بريها سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا شيء قد كتبه الله لك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. السنة الثالثة أقل ما تنعقد به الجماعة. أنا بستطرد معكم والوقت يأخذني، بس المسألة دي مهمة جدا، لأن في شبهات بتروج على الناس بسبب هذا. نعم. في أنفسهم ولا في الأمة؟ نعم. لا في الأمة. في الأمة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لو الصلاة. لا هو لو كان تارك الصلاة فهيدخل في موضوع صلاة الجماعة، الخلاف الوارد في صلاة الجماعة هيدخل عليه في ذلك. لو كان تاركها جحدا لها فهيكفر بالاتفاق، أو كان تاركها كسلا لها، ففي الخلاف الذي علمتموه في من مذاهب أهل العلم. أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل الجماعة كم؟ اثنان بلا خلاف، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم ولأمكما أكبركما. إذا أقيمت الصلاة فأذنا ثم أقيم، الخطاب هنا لكم؟ واحد لاثنين. ثم ولأمكما أكبركما، يبقى هذا ايه؟ يبقى يفهم الجماعه ايه؟ صيغه التثنيه تدل على الجماعه الصحابيه باثنين فما زاد، لكن فما فما فما دون الاثنين لا تنعقد الجماعه. بما تدرك الجماعه؟ خلاف بين اهل العلم. المساله هنا خلاف بين من اهل العلم، يقول من تدرك الصلاه، هناك من يقول من تدرك الصلاه بدرك يعني سجده من الصلاه، او بدرك الامام قبل ان يسلم، ومنهم من يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة من الصلاة. وهذا القول الثاني هو القول الأرجح، أنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة من الصلاة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعندما نقول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعني هذا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية معصومة. شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت سمعتم منذ قليل بأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار بأن صلاة الجماعة إيه؟ اختار بأنها فرض وشرط في صحة الصلاة، ومع ذلك قلنا بأن نراجعه. من نراجع ماذا؟ هنا تتعلم أنه ليس أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع علوه ومع يعني تضلعه من مسائل العلم، إلا أنه بشر يجري عليه يجري على البشر، وإنما نتبع ما وافق الدليل من أقوال أهل العلم. وهذا هو عظمة المنهج السلفي، أنه لا يقلل أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية اختار القول الثاني بأنه لا تدرك الصلاة إلا بدرك ركعة من الصلاة، والدليل دل على صحة ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة والحديث عند أبي داود وغير: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الصحيح أيضا جاء هذا معنى في الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الجملة الأخيرة دي وردت في الصحيح، ولكن هذه الصيغة مروية عند أصحاب السنن. إذن الصحيح بأن الجماعة تدرك بدرك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، وهو قول جماهير أهل العلم. فما دون الركوع يبقى لم يدرك الجماعة، لكن قد يدرك الجماعة بالنية لحرص عليها، لكن إدراك الجماعة، الإدراك الشرعي للجماعة لابد يكون بدرك ركعة. وأقل ما تدرك به ركعة الركوع من آخر الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة؟ المقصود بهذه المسألة هو الأعذار التي اعتبرتها الشريعة أعذارا في ترك الجماعة. إذا كانت الجماعة واجبة فمن عظمة هذه الشريعة أنها اعتبرت أعذار الناس، أنها اعتبرت أعذار الناس. من ذلك المريض الذي المريض مرضا يلحق منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والكلام ده عام سواء كان في الصلاة، صحيح هذه الآية ليست فقط في الصلاة لكنها عامة في كل التشريعات، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. طيب، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد ولا لا، وأوكل أبا بكر يصلي بالناس ولا لا، أوكل واستخلف أبا بكر رضي الله عنه أبا بكر يصلي بالناس، إذن فدل هذا على على على اعتبار إيه؟ على اعتبار أن المرض الذي يشق على صاحبه الذهاب مع يشق على صاحبه الذهاب معه إلى المسجد فإنه عذر له في ترك الجماعة. ولقول المسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا عند مسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا معلوم إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. شاهد من حديث ابن مسعود إيه؟ أو مريض. نعم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف حدوث المرض، واحد يخشى أن يزداد به المرض فالمرض عذر له في ذلك. الثاني أيضا المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من حديث عند مسلم صحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. والأخبثان هنا بمعنى يعني البول والغائط. إذن في هذه الحالة وهذا أمر مهم جدا، إذا كان إنسان يأكل وأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ يترك الطعام ويصلي ولا يكمل طعامه ثم ذلك يذهب إلى الصلاة؟ يكمل طعامه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحضر الطعام ولا هو يدافع. ولما ثبت عنه في الصحيح إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، عشاء اللي هو ايه؟ طعام. وهذا سبحان الله من وما جعل عليكم في الدين هي من حرج، كل واحد جائع طب كيف يصلي وهو جائع؟ هيصلي ودماغه فيه، دماغه في الطعام. فلذلك انا دي الساعة كام يا شيخ؟ لا بقي ان شاء الله انا على 5:30 انتهي. ليه؟ لان اللي بياخذ بعدها هياخذ ساعة، فانتهي بقام الصلاة 6:30، 5:30 ان شاء الله يتصعد لي. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ومن له ضائع كذلك، ومن له ضائع. إذا مهم، لأن الخشوع مهم جدا أخواني في الصلاة، ولو هو يدافع الأخبثين البول والغائط يبقى ماذا؟ كيف يصلي؟ يصلي وهو مشوش في هذه الحالة؟ لا يجوز. يبدأ بالطعام ويتطهر ويجهز نفسه ثم حتى لو انتهت الجماعة يصلي، إذا أدرك مع النص صلى وفين فاته صلى يعني بمفاضي أو مع من يصلي معه جماعة. من له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا عليه. نعم، لحديث ابن عباس يعني مرفوعا عند أبي داود، طبعا الحديث فيه ضعف، من سمع نداء فلم يمنعه من اتباع عذر قالوا فمن عذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة للصلاة. طبعا الحديث صحيح، الحديث صحيح بلفظه من سمع النداء فلا صلاة له، فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. طيب، كذلك حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول صلوا في الرحال، كان يأمر المؤذن عليه الصلاة والسلام بذلك، فدل هذا على إيه؟ على جواز ترك الجماعة في هذا. حصول المشقة بتطويل الإمام، واحد صلى مع الجماعة والإمام بيطول جدا كما في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ثابت في الصحيح، كان يصلي معهم قبل سورة البقرة. فرجل صلى انصرف خلفه فقيل لمعاذ قال إنه منافق كيف يخرج من الصلاة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأن معاذا كان يطيل بهم الصلاة قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف بالصلاة إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة فيصلي نفسه فليطول ما شاء. إذا تطويل إمام التطويل الشديد جدا عذر لترك الصلاة خلفه كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ترك الصلاة خلف معاذ. خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه. صحيح أحد عنده رفقة في السفر يعمل إيه؟ خلاص يبقى هو ما جاء وما جاء عليكم في الدين من حرج. الخوف من موت قريب وغير وهو غير حاضر. المهم أن كل هذه سياق الأعظام ملازمته غريم له. يعني كان واحد مثلا في سياق الموت وهو معه وهو لابد أن يحضر وصيته في هذا عذره أيضا. الناس اللي هم بيقوموا على مصالح المسلمين على على حراسة السرور ونحو ذلك هذا عذر لهم في ترك الجماعة. إذا خاف مثلا فساد الطعام كالذي يقف عند الفرن مثلا ويصنع طعاما للمسلمين فلو ترك الفرن وذهب للصلاة فيفسد هذا فهذا عذر أيضا من أعذار التي اعتبرها أهل العلم في ترك الصلاة. طبعا خلي بالك انتبه أن أعذار دي أعذار في ترك صلاة الجماعة مش في ترك الصلاة في ترك صلاة الجماعة. وهذه الأعذار ليست أعذارا في الصوم في ترك الصوم حتى لو كان واقف يقف أمام فرن كما سيأتي في باب الصوم. المسألة الثالثة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. مسألة إذا تأخر البعض عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب اللي هو الإمام الذي يعني يرتب يصلي بالناس وفاتتهم الصلاة فممكن يصلوا أنفسهم ويصلوا جماعة ثانية ولا يصلوا لهم أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الواحد وهذا عند أبي داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي حضر المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة قال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى مع الرجل والحديث عند الترمذي وصححه الألباني. طب البعض من أهل العلم بيمنع صلاة الجماعة الثانية. الشيخ الألباني بيناصر هذا القول بيمنع من الجماعة الثانية يقول لا يصح إلا الجماعة الأولى والصواب هو صحة الجماعة الثانية للأدلة التي وردت في ذلك. هذا الرجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا هم يحملون هذا عليه يقول لا هذا إذا كان مسجد في الطريق مسجد على الطريق ليس له إمام راتب فيعني يحمل عليه هذا الحديث. والصحيح هو عموم هذا الحديث سواء كانت يعني المساجد التي على الطريق ونحو ذلك. الخلاف اللي وارد بين أهل العلم ليس لا يرد في المساجد التي على الطريق وإنما يرد في المساجد التي لها أئمة يعني راتبون. وعلى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم صحة الجماعة الثانية لكنها لا تكون في الفضل كمنزلة الجماعة الأولى أبدا لا تكون في الفضل هكذا. نعم أو لا نعم. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. يعني واحد دايما يتعمد أن هو إيه إنه يتخلف عن صلاة الجماعة لا بهذا لا يجوز لأنه هو يتخلف لأنه تخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك يعني جماعات كثيرة كل كان يعني يأتي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بقى لما كان يأتي هذا الرجل فخلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أحد يصلي معه قال من يتصدق على هذا يعني يدل على ماذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم تفويت الصلاة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة مع النبي عليه السلام الله أكبر. نعم شوفوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في صحيح مسلم مرة كان يسير عليه الصلاة والسلام فيقول السلام على إخواننا فقال يا رسول الله أولسنا إخوانا قال أنتم أصحابي وإنما إخواني من يأتوا بعدي يود أحدهم لو يراني بنفسي وأهلي ومالي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على أن يعني إذا حرمنا في الدنيا من صحبته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا به في الدوس الأعلى وأن يحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وكلما تمسك العبد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلما كان أقرب بصحبة النبي صلى الله وسلم عليه في الآخرة حتى لو عاده من عاده من الناس. وهذا ربيعة لما أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وضوءه فقال سلني فقال يا ربيعة سلني فقال أسألك والحديث في صحيح مسلم أسألك موافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام فعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة الصلاة سواء صلاة الليل أو صلاة الرواتب أو صلاة النوافل مع بعد الاتيان بالفرائض في الجماعة من أعظم الأسباب التي تنال بها بإذن الله جل وعلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة في الباب حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة المكتوبة إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ بصلاة النافلة طالما أن المؤذن شرع في إقامة الصلاة. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والحديث عند مسلم في صحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة هنا صلاة نكرة في سياق إيه؟ في سياق النفي صيغة عموم ولا أي صلاة. فلا صلاة إلا المكتوبة يبقى هذا يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. لحظة بس. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح فقال له أتصلي الصبح أربعا؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنكر عليه وسلم. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فهنا ينظر في هذا. إذا كان ما بقي من الصلاة يعني يسيرا ويستطيع أن هو يخفف وينتهي قبل أن يكبر الإمام يبقى له يبقى حينئذ إكمال صلاته أفضل من قطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. فهنا إذا الممنوع هو الشروع في النافلة بعد ابتداء. ولما المسلم رأى رجلا يصلي بالناس والمؤذن يقول صلى قال له إيه أتصلي الصبح أربعا معناه أن الرجل ده كان يشرع ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كان يشرع في فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن لو أقام الصلاة وهو يصلي إذا كان في أول الصلاة ويستطيع أنه يخفف ويدرك لا بأس وإذا كان في أول النافلة ولا يستطيع أن يدرك إلا بتفويت تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة. طب هيخرج بتسليم ولا يخرج بدون تسليم؟ بدون تسليم لأن الصلاة لم تكمل. الصلاة التي فيها تسليم هي الصلاة الكاملة. أما إذا خرج من الصلاة يبقى كيف يسلم؟ يخرج مباشرة وهذا عذر له في ترك الصلاة. وذهب بعض العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خائفة ويلحق بالجماعة. فإن هذا ثبت لكن ليس شايفا في صحة الصلاة. هل يحكم بالقرآن؟ كيف يحكم بالقرآن وفي نفس الوقت ظالم؟ طبعا الحجاج كان ظالما وكان يحكم بالقرآن. يعني كان ظالما في نفسه وكان ظالم بس هو كان الشريعة هي الحكم له بس هو نفسه ظالم جبار. نعم. لو لم يكن يحكم بالقرآن يبقى مسألة أخرى يبقى حتى تكون المسألة مرتبطة بالمصالح مع المفاسد. فإذا غلبت المفسدة في خروج الناس يبقى يمنع لأن الشريعة ما جاءت إلا لأن إنكار المنكر لا يصح إذا ترتب على المنكر منكر أكبر منه. وهذه من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم. الحمد لله رب العالمين.